ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى إن ربك واسع وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة وإذا أنتم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فلا تزكوا أنفسكم وأنه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعطى قليلا يا حبيبي يا حبيبي Yeah. يا سلام يا Oh, 想跑过去。 好， 你也得记住了， 好 了 好了好了， 打开门了，好了 好了， أفمن هذا الحديث تتقون ولا تهتكون وأنتم سامدون. فمن هذا الحديث تعجبون. تعجبون وصدقكم ولا تبكون وأنتم سامدون. الله الله ولا تبكون وأنتم فالدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كذبت قبلهم قوم

Oh,

I don't know. What?